بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة، نلتقي اليوم في هذا المجلس الجديد للتدارس في الحديث 26 والحديث 27 من الحديث 40، ممكن نزيد عليها 50 الرجبية إن شاء الله، 50 نزيد عليها 10 حديث حتى يتم 50، أو ممكن نحبس في 40، لأن فكرت إن شاء الله أن ندخل في درس من دروس كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قضينا دهرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. ما معنى تعلمنا الإيمان قبل القرآن؟ تعلمنا العقيدة قبل القرآن، قبل افعل ولا تفعل. وإحنا اليوم لا، الناس تريد، أنا مالي ومال الناس، أنا عندي منهج الرسول أتبعه. الناس تريد ولا ما تريد؟ الناس ليست لديهم أي قيمة ولا عند طالب علم. منهجية، منهجية الأنبياء والمرسلين، والكثرة ما جاءت ولا مرة ممدوحة في القرآن ولا في السنة. الناس تريد، الناس يريدون يريدون، مانيش تابع للسوق البورصة نبيع ونشتري. احنا رانا في منهج اتباع، منهج اتباع منهج الانبياء المرسلين. قال لك عبد الله بن عمر اخذنا الايمان قبل القران. رايتك ما هو الايمان؟ قلت لك ما هي العقيده؟ هو التوحيد، هو معرفه الله باسمائه وصفاته. انت لما تعرف ربك تقبل على ربك. قال لك افعل ما تدخل من هنا وتخرج من هنا، لا، جاء الفعل، افعل ولا تفعل، قال سمعنا وطاع. هذا الذي عرف ربه. أما الذي ما يعرف ربه، علم الوضوء ولا علم الصلاة ولا قاعد تعلم حتى نهار تموت أنت تتعلم، وين؟ لن يتغير شيء. هاو علمناهم الصلاة، ماذا حصل؟ نفس الحكاية، ما تغير شيء. لما تعلم العقيدة، تعلم الأسماء، أسماء الله وصفاته، تعلم خصائص الله، تعلم التوحيد، تعلم هنا ينوض شيء. موحد واحد أشد على إبليس من مليار، والله العظيم أشد على إبليس من مليار، والله مليار فهك يجيبهم إبليس كموحد لك. تقرأ بسم الله، تفضل. السادس والعشرون، السابع والعشرون نشوفهم بعد إن شاء الله، لما ننهي، إذا نهينا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كل سلام من الناس، كل سلامة، سلامة ضبطها سلامة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. نعم. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى صلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. جزاك الله خير. بعدها إن شاء الله إذا خلصنا الحديث نجيب الحديث الثاني إن شاء الله. بدعونا نخلص الحديث بس. هاي. طيب نبدأ إن شاء الله مقدمة كما هي العادة، يعني ما ندخل في حديث مباشرة مقدمة، لأن الحديث هذا في باب شكر النعمة، إنما هو من باب شكر النعمة. قول من تعلق قلبه سبحانه، من تعلق قلبه، من تعلق من الناس قلبه بالدنيا لم يجد لذة الخلوة بالله عز وجل. إنسان يتعلق قلبه بالدنيا لن يجد لذة الخلوة بالله. إيش معنى الخلوة بالله؟ أنت تخلو بربك، ربك يخلو بك، لا، يعني أنت تخلو، أنت خالي لربك، إلى الله سبحانه وتعالى. قال ألم يجدك يتيما فأوى، يعني الله لم يجد الرسول قبل ذلك، لا، هو من باب الإخبار أنك في فترة كنت يتيما فأواك الله، من هذا الباب. يعني ليس ألم يجدك، قال وبرزوا لله الواحد القهار. مش معنى أنهم برزوا، يعني كانوا مختفين، والله يعلمهم هم تحت الأرض، فهمت؟ فهذه خرجت من باب بيان الحال، جزاك الله خير، من باب بيان الحال، فهمتم؟ كما ذكرت لبعض الإخوة قبل قليل، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. هذا لا يعني أنه يجوز لك أنك تأكل الربا أضعاف، لا يجوز. هذا خرج بيان للحال، ومن خرج بيانا للحال لا حكم له، لا حكم له، مفهومة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، يعني أضعافا يجوز، لا، هو جاء لأنهم هم كانوا يأكلوا أضعافا مضاعفة، فجاء النهي عن الأضعاف المضاعفة، وإلا هو قطع الربا البذر القبيح هذا من أول شيء محرم، ولو درهم واحد، دينار واحد، مفهوم؟ فهذه الآية خرجت بيانا للحال، وأمثلتها كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذه على من هذه تروح على الأعاجم، والمبتدع او الطلاب هذو يجدوها يلقوها وروحوا يشوفوها ويقول لك يلقوها، لان الله عز وجل يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا بالقران وحتى السنه، السنه من لم ياخذها بفهم الصحابه والقرون الاولى ضل. هذه القاعده اللي اخذناها. ومن تعلق قلبه بالله لم يجد لذه الانس بالله. من تعلق قلبه بالله والله والطبول والموسيقى والدال لم يجد لذه ايش؟ لم يجد لذه الانس بالله. كيف تأنس؟ كيف يأنس الانسان؟ بكلام ربه. بكلام ربه. كلام ربه يأنس الانسان. ومن تعلق قلبه بالجاه، الجاه انا من عائله كذا وكذا وكذا، ومن يعني من تعلق قلبه بالله لم يجد لذه التواضع لله عز وجل، الجاه ارتفاع لم يجد لذه التواضع، فهو الجزاء من جنس العمل. انا الان اريد ان اقول لكم الصدقه نعمه، صدقه نعمه، صدقه نعمه، صدقه ما بالمقابله. انا الان امهد ان شاء الله حتى ندخل في الحديث. نعم. ومن تعلق بقلبه بالمال لم يجد لذة الافتقار لله عز وجل. من تعلق قلبه بالمال، درهم درهم درهم درهم درهم، لن يذوق لذة الافتقار لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مفهوم. ومن تعلق قلبه بالشهوات لم يجد لذة الفهم عن الله. من تعلق قلبه بالشهوات لم يجد لذة الفهم عن الله، لأن القلب هو الفهم، هو اللي يعقل، ليس أنهم قلوب يعقلون بها. والقلب لما يميل القلب إلى الشهوات لأنه نزل، غلبت عليه الحيوانية، ما غلبتش عليه الروحانية، فهمت؟ فلما تغلب عليه الحيوانية يعني ينزل إلى التشبه بالحيوان الذي يعني فهمت لا عقل له، يعني ما يستطيع أن يعقل عن الله عز وجل الأمر والنهي، ما يقدر يرتفع، حيوان حيوان، بهيمة بهيمة، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الحبل، خلينا نضرب بمثال آخر، البقرة تقول لها قدم ولا وخر وش يستفهم، عيط عليها تقول كاوي قال لي وقد، هي أنت مجرد صوت تقول كا قال لي قدم، هي ما عرفتش أنت وش راك تقول. هكذا يعني ميل الإنسان إلى هذا، كلما تعلق قلبه بالمال وتعلق قلبه بالشهوات، لأن الشهوة هذه يعني حتى قال عمر رضي الله عنه قال ما لي حاجة بالنساء في مروا يعني، قالوا والله لولا الذرية الصالحة قال ما درت به. لهذا كانوا يهبنا عاتكة لما تزوجها، تزوجت الزبير بن عوام وتزوجت محمد بن عوام وتزوجت فلان، لما طلقوها كلهم جاءت إلى عمر بن الخطاب. في الأول خافت عمر يقول لهم لا أريد النساء، مفهوم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لك والله لولا الذرية الصالحة، لولا أنها بضعة كذا وكذا ما أردت، مفهوم؟ نعم. ومن أيضا تعلق قلبه بكثرة الأمال لم يجد في نفسه شوقا إلى الجنة. كثرة الأمال، أنا أريد وأنا أريد، تدخل في قلبه هنا، مش قال أنا أريد الجنة، أمل واحد خلاص الباقي تابع، فهم تابع يعني الباقي تابع. هو عنده أمل واحد، عنده هدف واحد دخول الجنة، والباقي تابع، جاء جاء ما جاءش يضرب راسه. لا، هو أمله بالسيارة وأمله بالخدمة وأمله باللباس وأمله بكذا، فجاءت الأمل هذه كلها ودخلت قلبه، خرج أمل الجنة من قلبه، مفهوم؟ ولم يبالي الله به في أي واد هلك. الله عز وجل لا يبالي به في أي واد من أودية الدنيا هلك، لأن الدنيا عندك نهر صراط مستقيم، وعلى هذا الصراط أودية تجمع تخرج منه ومنه ومنه، الله لا يبالي به في أي واد هلك، لأنه جاب منها أمل وهذا أمل. على ذلك مش معنى أمل، تفهموا مش معنى أمل ولا ما تفهموهاش؟ كيف نقول أمل؟ إسبوار لا فولونتي، إسبوار ولا فولونتي، بس كلام مش مفهوم من هذا الباب. هذا الحديث هو أصل في عبادة الشكر، وعبادة الشكر هي صفة الأنبياء. عبادة الشكر هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى قال إنه كان عبدا شكورا، وقال الله سبحانه وتعالى شاكرا لأن إنه كان عبدا شكورا في نوح، إبراهيم قال شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال الله سبحانه وتعالى في سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هكذا كان الأنبياء، وقال وكان ولما جاء فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. مش أكفر يعني أرتد عن الإسلام، لا، أكفر يعني كفر نعم، يعني كفر نوعا، كفر مخرج من المرة ملة، وكفر المنعم، كفر النعمة، كفر النعمة، كفر النعمة يعني أنه لا يشكر عن النعم، لكن لا يعني أنه مش كافر يعني مش مسلم. فلا بد تضبط هذه المصطلحات كلها حتى تكون لما تجيك لفظ الكفر في القرآن الكريم حتى تفهم النعمة المعنى في سياقه. قد تجيك آية كفر وهي في مسلم، شو إيش معنى كفر مخرج من الملة اللي يخرج يعني باللي واللي مش مسلم؟ لا، هو كفر يعني بمعنى كفر النعمة، أي أنه لا يشكر أو جحد، جحد النعمة، جحود النعمة من هذا الباب. هي كفر جحد. آه. مش كفر. جحد النعمة يعني أنه لا يشكر النعمة. لا، ولا هو مسلم. رأيت هو ما جحد الله، وجحد النعمة. أنتم ما عندك شوف، مش نسهلها لكم. عندكم كفر النعمة وكفر المنعم. كفر النعمة أنه لا يشكر على النعمة. كفر المنعم هذا الكفر المخرج من الملة. كفر المنعم المنعم والله. كفر النعمة وكفر المنعم. تلقاها في كتب العقيدة هكذا يصطلحون عليها العلم هذا الاصطلاح. ولقد حرصوا على دعوتهم إلى ذلك. حرصوا الأنبياء، حرصوا على دعوة أقوامهم إلى الشكر، إلى شكر النعم. أنا بعد لأن راسي شوية. حرصوا على دعوتهم إلى إلى إلى إلى, إلى ذلك. دعوتهم إلى شكر النعمة. الأنبياء كلهم حرصوا على دعوة أقوامهم إلى شكر النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكون يجيب لي القصة هذه؟ أفلا أكون عبدا شكورا في أي جاء، في أي سياق جاءت؟ في كان الفيلسوف الثاني. هاي تفضل صديق. كان يقوم الليل فجاءته زوجته أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت له عندما تفطرت رجليه من حتى تفطرت قدماه، قالت له رافع بك ايوه الا ولا عبدا شكورا لله، انت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم، وانت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا؟ رايت من هذا الباب. نعم، والشكر دليل على امور كثيره، منها صفاء النفس، ان هذا الانسان نفسه صافيه. حتى يعني انت انسان جهه معينه احسن اليك، فانت تاتي وتشكر هذه النعمه. سناتي الى طرق شكر النعمه، كيف تشكر النعمه، لان على كل سلامه سناتي الى معناها ان شاء الله، ونقرا نعاود نقرا الحديث من الاول من جديد. يدل على صفاء النفس وطهاره القلب، وايضا لا يدخل الجنه الا طيب. والشكر دلاله على طهاره القلب، لا يدخل الجنه الا طيب. ما هو الدليل؟ من يعطيني الدليل من القرآن؟ الطيبات. لا، الطيبون للطيبات. لا، الطيبون للطيبات أجبنا، مش معناها هاي في سياق الآية، مش معناها الطيبون للطيبات. اشرح لي، تفلسف. هاي المعنى اللي هالمعنى اللي عندك أنت في ذهنك. نعم، الطيبون ينكحون إلا الطيبات. ها، ونوح زوجته كيف كان؟ لوط كيف كانت زوجته؟ الله أعلم. الله ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذا يخطئ الناس في فهمها. قال الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال بعدها: أولئك مبرؤون مما قالوا. فالكلمات الطيبة للرجال الطيبين، والكلمات الطيبة للنساء الطيبات. هذا هو المعنى الصحيح. أولئك مبرؤون مما قالوا، مما يقولون أو مما قالوا. ما أذكر الآية جيدا، ثم شو المعنى اللي تذهب إليه؟ قد يكون صحيح، قد، لكن المعنى الأول لا. أنت ترجع إلى كتب التفسير من تجد هذا المعنى. يعني هو كأنه أمر أن المؤمن لا بد أن يتكلم بالكلمة الطيبة، مفهوم؟ طيب، إحنا الطيبات والملائكة يدخلون عليهم بكل باب، سلام عليكم بما صبرتم فإنعم عقبى الدار. وفي الآية الأخرى قال: طبتم فادخلوها خالدا. من هنا نقول لك أن الجنة، والجنة لا يدخلها طيب إلا طيب. سنأتي على ذكر هذا الأمر بعد ذلك. فقلنا الشاكر، شاكر لأنعم الله عز وجل، دلالة على صفاء نفسه وطهارة قلبه، وأيضا دلالة على صدق إيمانه، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب. وأركان الشكر أركان الشكر هذه صعبة يعني لازم تتعلموها أول مرة إن شاء الله تعالى. أركان الشكر أول الاعتراف بالنعمة. الاعتراف تعترف بالنعمة، تعرف نعمة الله، قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مفهوم؟ الأول أنك تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى باطنا أي في قلبك، تعتقد أن هذه نعمة وفضل من الله، تعتقد ذلك، هذا الركن الأول. مع محبة المنعم تعتقد في قلبك اعتراف بالنعمة مع محبة المنعم، المنعم هو الله الذي سبب لك هذه النعمة، وأيضا التحديث بها. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث مش تحدث من باب الرياء، تحدث من باب الدعوة. وأكبر نعمة عليك ما هي؟ الإسلام. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، وأما في الإسلام فحدث يا بابا، هذا رأس الأمر، ادعو للإسلام. فالآية أصل في الدعوة إلى الإسلام، صح؟ صح ولا لا؟ نعمة اليوم شفت كيف؟ لا مش العكس، أنا لا أقول لك المعنى الآخر مش صحيح، أقول لك رأسها. أنت الآن في أفكار منتشرة عند العامة أن وما بنعمة ربك فحدث، أن روحه يحدث بالثياب والبس ثياب نعمة رأى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الآية كلها تتكلم في سياق الإسلام، وأما بنعمة ربك فحدث بالإسلام، ادعو إلى الإسلام. فالناس تترك الأصل وتروح تقول له السيارة كذا، وين رايح؟ شدناك يا شيخ الدين بالعوج، بالعكس معكوس. وكلنا نفهمها هكذا، مش يعني من كلنا هكذا، تأول فهم يجيك، لأننا نحن عجم بالنسبة للصحابة، احنا عجم مش عرب، فهمنا عجمي. الصحابة انت لما تجيب لك بعض الآيات يقول لك بعض الآيات التي يفسرها العلماء والصحابة وغير ذلك بغير ما يتبادر لأذهان العام، تستحي الله يستحي. يجيب لك مثلا 100 آية تفهم خطأ، يجيب لك مثلا فإذا هي حية تسعى يقول لك معناها كذا، سبحان الله العظيم. يقول احنا جاهلين والله، ما نعلم شيء، والله لا نعلم شيء. قلنا ايش يكون التحديث بها؟ ظاهرا الاعتراف بها باطنا، ومحبة المنعم في القلب، هذا الركن الأول. بعد ذلك التحديث بها ظاهرا، تحدث بها، تنشرها بين الناس. أنعم الله عليك بسيارة، بمال مثلا، بمال، لابد الله يحب أن تظهر عليك نعمة الله. عندك أنعم عليك بدراهم، لازم تلبس ثوب جميل، لازم مثلا. فانت الرسول عليه الصلاة والسلام وجد، أظن فيما أذكر مرة وجده من راح، أظن زينب فيما أذكر، أعطته عسل أو شيء من هذا القبيل، فجاء إلى حفصة وعائشة اتفقوا ضد زينب أنه لما يجي يقولوا ما هذه الرائحة، لأنه أكل عسل، الغيرة بين النساء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه الرائحة؟ فقال مش أكلت، قال ما أكلت كذا وكذا، قال ما هذه الرائحة؟ النساء يعني لعب نساء، مش لعب نساء يعني غيرة نساء، مش حتى نكون مؤدبين مع الأمهات المؤمنين. مش قال ماذا قال بعدها؟ حرم على نفسه قال هذه الأكلة، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله ولك، حرمها على نفسه لمجرد أنها بعض النساء قالوا لأنها تطلع رائحة. مفهوم؟ فلا بد الإنسان أن يكون نظيف، يكون يحدث بنعمة الله عز وجل. أيضا الركن الأخير صرفها في طاعة واهبها الذي أعطاك. تألعم الله عليك نعمة، تصرفها شكرها هو أنك تصرفها في طاعة الله عز وجل. شكون يعاود لي الثلاثة؟ الفيلسوف. ها تفضل. أتكلموا كثير اليوم لأن راسي. هاي تفضل. هي شكر النعمة. هاي الفيلسوف في رقم 2 تفضل. هي شكر النعمة. هاي الشكر ينقسم إلى عندي ثلاثة أركان. الركن الأول. الشكر معناتها قلبي إنك تعتقد أن الله أعطاك النعمة. ثاني حاجة هي النعمة الشكر المعطي المنعم هو الله سبحانه وتعالى. وثالث حاجة هي نقول لك الشكر، تقول لي شكر منعم فسرت الماء بالماء. هذه هي الثالثة. أقول لك أقسمها إلى ظاهر وباطن، قل لي بالباطن الاعتراف بها مع محبة المنعم، ثانيا التحديث بها في الناس، ثالثا صرفها في رضا المنعم. نعم هذا الأصل. فهمتم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم تخريج الحديث قال هذا الحديث خرجاه من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة همام بن منبه عنده وثيقة أو صحيفة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة قرابة 40 حديث رواه الإمام أحمد في المسند 40 حديث حدثنا ما أذكر من مهم هو يصل إلى عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة عن الرسول على الواسطة بين أحمد وعبد الرزاق في واسطة واحدة ما أذكر شو يعقوب بن مدري إيش ما أذكر نسيته البخاري الواسطة عبد الرزاق همام أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم 40 حديث سهلة تحفظها السند موجود في ذهنك وقد روى منها الإمام البخاري ومسلم روى منها بعض الأجزاء ما روى 40 حديث الإمام أحمد جاب وساقها قال السند روى السند وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا جابها 40 حديث هذه صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة همام عن أبي هريرة قال أما البخاري فخرجه مختصرا في كتاب الصلح وقريبا من هذا في كتاب الجهاد وأما مسلم في كتاب الزكاة واللفظ له وبالألفاظ المتقاربة خرجه البزار وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح السمان لا أعرج عن أبي صالح عن أبي هريرة سند مشهور ومسلم من رواية أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر قلنا هذا الديلمي عن أبي ذر الحديث السابق الحديث السابق من رواية الديلمي عن أبي ذر والإمام أحمد وأبو داود من حديث بريدة ابن حصين وابن حبان من حديث عبد الله بن عفاس نشرحها بالدرجة حتى يفهموا الشباب الموجودين ولا إن شاء الله هم بعد إن شاء الله ندخل في بعض التفاصيل حتى نزل نسرع شحال نزل ساعة لازم ناكلها إن شاء الله اليوم إن شاء الله عند حديثي لازم نتحب ثلاثة لكن الله المستعان كل سلامة من الناس عليه صدقة سلامة يعني كل مفصل عظم من عظام جسدك يصبح سالم في الصباح لا بد أن تؤدي مقابله صدقة شكرا لله هو كنت أتكلم عن الشكر علاش أن الحديث عن الشكر شكر النعم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس كل سلامة كل مفصل ينوض في الصباح سالم من الأمراض كذا كذا لا بد أن تؤدي عليك صدقة شكرا لهذا قال كل يوم تطلع فيه الشمس وتعدل بين الاثنين صدقة أنا كيفاش تؤدي الصدقة متاع هذه كل سلامة كل عظم كم مفصل منك مثلا ها شوف هذا وهذا هذا عظم وهذا عظم صح هذا وهذا وين تلقاه هنا هذا هو السلامة مفصل يعني كل سلامة من المفاصل ملتقى العظام مثلا هذا عظم وهذا عظم لو كان هذا جاء لاصق في هذا ما يقدرش يدور هذا ما يدورش هك وهك فهمت هذا هو المفصل مفهوم الرجال فاهمين الحمد لله أظن ممكن فاهمين أفضل من ما شاء الله كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين وتعين الرجل تعدل بين الاثنين صدق تعدل بين زوج صدق سنأتي إلى بعض الإشكالات فيها مش إشكالات يعني نطرح متدارس وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة تعين الرجل على دابته عجوز كبير في السن ترفع هو على الدابة أو ترفع متاعه هو مع متاعه على الدابة هذه صدقة فهم صدقة على نفسك باش تشكر حتى تشكر ها هو اللي يهزك صدقة له هو مش لا هي اللي هزت الدروي ما فهمتش الصدقة للدابة مش للمولاه لا الصدقة عليك لك أنت لأنك أنت نط في الصباح صحيح ما لكش مريض فلازم تشكر ربي هذا هو كيفاش تشكر ربي قال لك ممكن أنك تعاون واحد يطلع في, في, في السيارة نتاعه ولا على الدابة نتاعه فهمت كي تيجي تطلعه هذه صدقة راك هديت صدقة على مفصل واحد والمفاصل 60 و300 مش 360 العرب تقرأها العكس 60 و 300 لازم تعرفوها. احنا معجمين، قلت لكم احنا عجم بالنسبه للصحابه ولا لا؟ قلت لكم عجم 360 لا 60 و 300 هكذا تقرا. احنا لا سبحان الله يعني راح يقول لنا سبحان بلا ما نتكلمش، راح يجيب له رسم لغه بالحروف اللاتينيه عجميه. هذا الشهر معلوم لها كنا في المدرسه. نعم سبحان الله، قلت لك احنا عجم، احنا متعجمين، فينا عجمه. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة، يعني تنحي الأذى من الطريق، من طريق الناس تمشي، هذا عندك شوك، عندك حجر، عندك كذا، تنحيه هذا صدقة، مفهوم؟ فمن نعمة الله عز وجل أنه يسرنا وسهل لنا، سهل لنا طريق شكر النعم، فأي شيء يبيله صدقة تقريبا. هذه كلها يعني هذه أمثلة، وإلا الصدقات أكثر وأكثر من هذا، حتى يبين لك أن ممكن أن تعبد الله عز وجل، الله عز وجل له حق عليك في أي وقت، حتى تشكر السلامة العظام والمفاصل، مفهوم؟ هذا معنى الحديث بإجمال باختصار، ندخل في بعض المباحث. أبو هريرة سبق، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم عام ما 11 قبيل خيبر 11 7 بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ثلاثة في لا 4 سنوات تقريبا، 3 سنوات ونص 4 سنوات، أضرب 3 ونص ولا 4 خليها 4 اختصارا، في 360 شحال تطلع لك 12-13 ألف حديث، لو كان يروي عنه كل يوم حديث طلع لك 12000 حديث ولا 13000 حديث، واحنا عندنا عن ابي هريره عند 5000 حديث. وين الطاعنين في ابي هريره؟ اقول لك كيف حفظ هذا كله؟ وابو بكر ما حفظ، ابو بكر احفظ من ابي هريره، لكن ابو بكر كان مشغول، فهمتم؟ كان مشغول، مشغول بشؤون الامه، ولولا ابو بكر ما حدث ابو هريره اصلا، الدوله كلها هو ابو بكر هو اللي اقامها، خلف خلافته للرسول عليه الصلاه والسلام. كل سلام اي كل عظم اعظم ابن ادم، وهو كل مفصل من مفاصل جسده، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بمفاصل، كل عظم، هذا العظم شوف أنا الآن شوف كيف نقدر نديرها هك هك، هذا مفصول عن هذا سلامة. نعم سلامة يعني سالم، يعني كل سلامة كل عظم سالم، ويقصد العظم المفاصل، فهم هاي نعم. فإنه يختلف في الشكل ويختلف في القوة، وهذا أيضا من معجزات الله عز وجل. أنت عندك عظم ضعيف متصل بعظم قوي، ومع ذلك يعني تستطيع أن تحرك بكل سهولة، كيف؟ هذا من آيات الله عز وجل، لابد أن تشكر هذه النعمة. تصور أنت عندك رجلك في الصباح نط ورجلك موقفة ما تستطيع أن تفعل هذا، وش تدير؟ إذن لازم تشكر، نعمة نعم. وهذا فيه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. كم مفصل في الإنسان؟ قلت لكم 60 و300، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال أنه خلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خلق كل الناس من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني عليه كل واحد منا نحن شكر 360 و300 مفصل سالم كل صباح كل يوم. سأعطيك أنا، إحنا سندخل في حرب وفي النهاية أعطيك خلاصة تفيدك إن شاء الله بإذن الله، تخرج منها ترى فضل الله عليك. قال عليه صدقة، نعلم من أصول أن هذه الألفاظ للوجوب، فيجب عليه أن يعني يتصدق على كل مفصل بصدقة تقابل تلك النعمة. على قال كل سلامة من الناس عليه واجب عليه، هذا أصول، والواجب واجب صح مفهوم، فنحن الآن نطبق الأصول. ويكون شكرها بما ذكر، يعني واجب عليك أنك تشكر هذه النعم. كيف تشكرها؟ اللي ذكر لك، قال لك تعدل بين 2 صدقة، تعين إنسان يصعد على دابته صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الخطوة تخطوها إلى المسجد صدقة، تميت الأذى على الطريق صدقة، جاب لنا 5 جمل. والصدقة الواجبة هي التي يعني يخلص بها الإنسان من الإثم. يعني احنا لو أخذنا الفهم من الأول، أخذنا فهم الحديث، قلنا عليه كل سلامة من الناس عليه صدقة. عليه لو أخذنا بأن هذا الأمر للوجوب، قلنا أنك إذا لم تشكر فإنك آثم، والصح أن الأمر هنا ليس للوجوب، ما هوش للوجوب، سنأتي إن شاء الله. بل يعني إن استعمالها في معصية الله هو المحرم. إذن في استعمالها في طاعة الله استعمال، أنت كل على كل سلامة من الناس صدقة. يعني أنت إذا ما استخدمتها في طاعة الله واستخدمت ما استخدمتها في معصية الله واستخدمتها في طاعة الله فقد أديت الشكر الواجب. هذه اللي تروح تأمر بالكلمة الطيبة صدقة، وتروح مثلا تعين رجل حتى يطلع على دابته صدقة، وتروح تميت الأذى عن الطريق صدقة، نقول هذا الواجب الكمال مش الواجب الأصلي. يعني أنك لو لم تفعله لم تأثم، لكن فاتك الأجر، فاتك الأجر الكبير، مفهوم. فنقول هي مشروعة، احنا عندنا واجب، واجب كمال. الواجب أن هذه المفاصل المنعم عليك بصحتها أنك لا تصرفها في معصية الله، واجب عليك أنك تصرفها في طاعة الله. أما أنك تشكر بهذه الطريقة نقول هذا الكمال الواجب، الكمال الواجب، الواجب الكمال. يعني الواجب الكمال يعني مكمل مستحب، ما هوش واجب. مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ شوية. احنا عندنا واجب وعندنا واجب كمال. واجب هو الواجب اللي لازم تأديره، واجب كمال يعني هو واجب يعني مأمور به في الشريعة لكنه مكمل، لا إثم عليك. إن لم ترق إذا تركته فاتك أجر، فاتك أجر، خلينا لا إثم عليك، خلي فاتك أجر باش الناس تخدم، لازم تكون مش بيك حاب تخربطها. مفهوم؟ الصدقة الواجبة التي يعني أن الإنسان يصرف صحة هذه المفاصل في طاعة الله عز وجل وإلا يصرفها في معصيته، وأيضا أن يسلم من ترك أداء الواجبات. احنا قلنا وش؟ احنا قلنا أنه لا يرتكب المعصية ويأتي بالطاعة، مفهوم؟ فأنه لا يأتي بالمعصية ومن المعصية ترك الواجبات، مش يأتي معصية يعني يروح يدخن بها ولا يروح يمشي بها للخمر، نقول له لا، هو لو ترك الصلاة فهو في معصية لأنه ترك واجب. فهي الآن أربعة: فعل الطاعة وعدم فعل الطاعة، وفعل المعصية وعدم فعل المعصية. ففعل الطاعة واجب، وفعل المعصية محرم، وترك الطاعة محرم، وترك المعصية واجب. هي أربعة. معايا يا شيخ؟ معايا؟ لا الجماعة كل البحر ميت، كل هذا نسميكم بحر ميت. ترك المعصية أنك لا تعصف، نعم واجب. فإذا لم يترك المعصية كنا دخل في الإثم، دخل في الإثم. شوف، فعل طاعة وترك طاعة، وفعل معصية وترك معصية، سهل. فعل ترك، فعل ترك طاعة معصية. العكس والعكس صحيح. تفلسف، يلا جيب السفورة. نعم. وهذا الواجب، وهذا الشكر الواجب، هذا هو الشكر الواجب. أنا أريد أن أقول لكم على كل سلامة عندنا شكرين: شكر واجب وشكر مستحب مكمل، مفهوم. الشكر الواجب هو هذا، أن الإنسان يأتي بالطاعة ويترك المعصية، مفهوم. فهذا هو الشكر الواجب، وهذا هو حال المقتصد، المقتصد الذي اقتصد. قال لك والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، صح في حديث العرب. قالوا ها محمد يا رسول، يزعم رسولك، قال أنا أفرح، قال آه الله قال أمرك بذلك، قال نعم الله أمرني بذلك، قال ثم ماذا؟ قال خمس الزكاة، قال آه الله أمرك بذلك، قال نعم. فلما خلص الأركان الإسلام قال؟ قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قالوا أفلح إن صدق. فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس قيدها، وقال كل يوم، كل يوم. ف فممكن في من ناحيه البلاغه من ناحيه اللغه العربيه انها تاتي ان انك لو فعلت هذا مره واحده تكفيك، لكن قال كل يوم تطلع فيه الشمس، فلما قال كل يوم تطلع فيه الشمس يعني انك يوميا تفعلها، لابد ان تفعلها يوميا، يعني مشروع انك تفعلها يوميا. فلما قيده علمنا ان الوجوب يومي، يعني في يوم 24 ساعه، اي ان كل اسبوع كم تكون 20 و500 و2000، 20 و500 و2000 لازم نقراها بالعوج، 20 و500 و2000 يعني 20 و1150 صدقه في الاسبوع، في الاسبوع انت تضرب 60 و300 في 7 تطلع 20 و500 و2000 مفهوم. والقول بان الشمس هذا فيه دلاله على ان الشمس هي تدور كما قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات الشمال ذات اليمين، واذا غربت تزاور، ذكر لها اربعه افعال، طلعت وترى الشمس اذا طلعت عليهم تزاور، اذا طلعت تزاور عليهم ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فالشمس لها اربعه افعال في هذه الايه واحده، يقول لك الشمس ثابته، يقول لك طلعت السماء حتى تقول الشمس ثابته، شويه وين رايح؟ وقال سليمان عليه الصلاة والسلام قال حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعنق، لما شافت الخيل تمر عليه حتى توارت بالحجاب، الشمس توارت، توارت تغطت خلاص راحت غربت صح، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق، بالسوق والعنق في الأقدام والرؤوس، هذا للخير، قال لك هذه ألهفنا عندك الرب نحاها مفهوم. شكون ما فهمش؟ ممكن الناس ما يعرفوش القصة أصلا، شكون ما فهمش؟ أنا أول مرة أسمع القصة، أول مرة تسمع يا في سليمان عليه الصلاة والسلام وعرض على سليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ها سليمان ابنه. فعرض عليه، عرضت عليه الجند ملك نعم صافنات الجياد، عرضت عليه فانشغل بها حتى غابت عليه الشمس ولهته عن الصلاة، ولهته عن الصلاة، لا صلاة العصر مش مغرب، ما كانش عندهم صلاة مغرب وعصر، المهم في صلاة في وقت قبل أن تغرب الشمس، فغربت الشمس قال ردوها عليه فردها الله فطفق مسحا بالسوق والعنق، جاب الخيل ولا كيف اسمها كلها ضرب بالسيف، اضرب اقتل، إلا ألهته عن الصلاة، ألهته عن الصلاة، ألهته عن الصلاة، فهم أشغلته عن الصلاة. نعم قال تعدل بين اثنين، هنا قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس، كل سلامة، كل مفصل سالم في الناس عليه صدقة. قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. فالعدل في الحكم، العدل بين اثنين في الحكم بينهما والصلح بينهما، كما قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، مفهوم. وإحنا هنا قال وش قال؟ هنا قال وتعدل بين الرجل، وتعدل بين، تعدل بين الاثنين صدقة. العدل بين الاثنين إحنا كنا يا إما أن تصلح بينهما يا إما أن تحكم بينهما، أيهما نقدم، العدل أم الحكم؟ العدل يعني الحكم أم الصلح؟ صلح زيد العدل، صلح صلح صلح. اصبر وش كلاهما؟ اقول لك انا اطرح لك سؤال يعني لازم واحد يقدم. لا تحكم بالعدل، العدل زيد الصلح ولا العدل جماعة؟ العدل شيخ كيف كيف كيف كيف الله اكبر مثل في الاسم زيد صلح صلح تفضل اصلح إصلاح نعم. أخطأتم أخطأتم العدل أولا كيف واحد ظالم الواحد يجي تصلح بينهما وأنت قاضي لا بد أن تقتص من الظالم للمظلوم إلا إذا المظلوم عفاك، إلا إذا تنازل. فأنت الآن تصلح بين اثنين، واش قال في الحديث؟ قال تعديل بين الاثنين صدقة. تعدل بينهما، إما أن يكون كلاهما ظالم وظلم هذا يمحي ظلم هذا فتصلح بينهم، أو لم يظهر شكون الظالم، ما ظهرش هو فيه مشكلة لكن شكون الظالم ما عرفناش، حاولنا كل شيء، هذا يكذب وهذا يكذب، ولا هذا يكون حقي وهذا يكون حقي، لم نستطيع أن نوصل للمظلوم من الظالم. قل هنا صالح يا أخي يرضيك كذا كذا من الدراهم، ولا كذا كذا من الأموال، ولا كذا كذا، قال نرضى يرضيك كذا، أصلح. لكن أنك تبدأ بالصلح لا، تبدأ بالعدل، تبدأ بالحكم، مفهوم؟ الحكم بالعدل أكيد، والحكم بالعدل أول شيء قبل الإصلاح. فإذا حكمت بالعدل بعدها ولا أحدهما تنازل عن حقه، إذا كان ظالم ومظلوم قلنا هنا لك أن تصلح، مفهوم؟ إذا كنت قاضي، إذا كنت قاضي ولا إذا كنت ورطتنا أنت، ورطتنا هذا السؤال. لا هو يعني الصلح يعني لأنك أنت ما دمت أنك لست قاضيا، نعم في المسألة فيها ما فيها، لكن يعني هو الحديث، إحنا نأخذ الآن الحديث أن الحديث صالح لكل زمان ومكان. فأنت لما تأتي كقاضي أو حكمت أو وليت القضاء في مكان معين، مش يعني القضاء يعني لازم يكون من دولة، إمام المسجد قد يكون قاضيا، قد يفصل في بعض النزاعات. الصلح يعني تجمع واحد تعطيها واحد، الصلح لا في حال التعذر، تعذر مش ما عارفين شكون الظالم من المظلوم على بناش، بقول له مثلا يرضيك أننا نعطيك من بيت المال وبيت الزكاة نعطيك كذا وكذا، قال رضيت، الآخر ترضى مشي. وهذا غالبا ما يكون بين الأزواج، غالبا ما يكون بين الأزواج. قال وتعين الرجل في دابته، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل على دابته، الإعانة في كل ما يحتاج إليه من أنواع الصدقات، أنواع الصدقات، من أنواع الصدقات يعني من أنواع المعاونات، فهمت؟ فالمعاونة سماها الرسول صدقة، صدقة. سواء ركبته في السيارة ولا أصلحت له سيارة، إحنا ما عندناش اليوم دابة، عند دابة هي دابة على كل حال، لكن الدابة الناس غالبا حصان ولا بغل ولا بعير، الدابة سيارة. لو جيت واحد طاح لك سيارته توقفت قال أنا نصلح لك السيارة، هذه صدقة، بل قد تعد والله أعلم صدقة، لأن فيها مشقة، الله أعلم في هذا، أنا ما أفتيها فيها، لكن لأن فيها مشقة كبيرة، إنسان قد يريح ساعتين وثلاثة ويصلح فيها، ممكن في بكل ضربة صدقة، الله أعلم، الله عز وجل على كل شيء قدير. حديث يقول لك هنا أعنته صدقة، ويقول لك صدقة واحدة. هي صدقة الفقراء ولا لا؟ هي صدقة على الشكر، النعمة اللي الصحة تاعك، صحتك أنت بروحك أنت، خليك من فقراء المساكين، فقراء المساكين رزقهم يتيم، أبدأ أنت بنفسك، نفسك مش مدي حقها، نفسك. لكن سأدلك إن شاء الله على الحل بإذن الله، الحل اللي أعطانا الله. تفضل تفضل. نعم، تعين الرجل في سيارة أو تعينه في الركاب، مثل ما استطاع أن يركب في سيارة ولا ما وينها جلول، وينها جلول عم سليمان ودين هاكي جلول دين، ما شاء الله عليه كل يوم صدقة إن شاء الله، كل يوم كل ما يجي يأخذه هو، فهذا من باب الصدقات أيضا. وتساعد الكبير المحتاج أحيانا تبقى واحد وقف السيارة مثلا عايش وش إنك تذبح بالجوارح تاعك كلها نعم، لكن هو كما ذكرت لكم يعني ما عندي فيها دليل، ما عنديش فيها دليل، لكن الإنسان ينظر بباب حكمة الله عز وجل تأبى أن الإنسان يجي يخدم ساعتين ثلاثة ويصلح سيارة الإنسان تكون صدقة واحدة، ما يعني ليس لي فيها دليل، لكن الله يضاعف لمن يشاء، هو الإشكال عندي هو سماها صدقة، هذا اللي موقفني فيها، وإلا قلت لك يضاعف لمن يشاء، هو يضاعف لمن يشاء نعم، لكن هل هي لازم يديرها 360 و 300؟ الله أعلم، يعني مفهوم. قال والكلمة قال بعدها والكلمة الطيبة الصدقة، هذا كلها في كيف تشكر السلامة العظام والمفاصل التي في جسدك. قال والكلمة الطيبة الصدقة، الكلمة الطيبة في حق الله كالتسبيح والتهليل والتكبير، هذه صدقة، كل واحدة منهم صدقة، أو في حق الناس كحسن الخلق، حسن الخلق صدقة، وهي طيبة أيضا في أسلوبها وفي موضوعها وفي طريقة إلقائها. الكلمة الطيبة، كلمة طيبة في حق الله مثل ماذا؟ تحميد، تسبيح، تهليل، تكبير، الحوقرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك. هذا كله في حق الله صدقة. قل الله أكبر صدقة واحدة عدت. شكرت هذا، سبحان الله شكرت هذا، الحمد لله مفهوم. 360 قراءة القرآن لحظة نطلعها من الحديث، أصبر. كلمة طيبة، نعم القرآن كلام، كلام طيب، كلام طيب. نعم فيه تردد، فيه تردد. يعني أنا بعد ذلك أقرأ قوله الله واحد وخلاص شكرت يومك. ألف الحرف من أبو حرف ومين من حرف. نعم نعم، وما قال هنا كأن قراءة القرآن عبادة مستقلة، والله أعلم، الله أعلم، ممكن تدخل، ممكن لأن باب الكلام الطيب إن الله سبحانه وتعالى طيب، إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. صدقة لأنها من باب حسن الخلق، صدقة. لكن يتكلم عن إنسان يعني تفلسف فيلسوف ثاني كيفاش؟ أمر بالمعروف، كلمة طيبة، الأمر بالمعروف طيب، طيب الأمر بالمعروف طيب. نعم الإنسان لازم ينوي كي بلي راهو يصدق على السلامات ولا لابد، لابد عبادة، عبادة ينوي على جنب السلامات، عبادة هي عبادة. وقال لك إنما الأعمال بالنيات. شوف الإنسان لما يأتي للصلاة، الصحابة والتابعين واتباع التابعين والقرون الأولى المفضلة كيف يأتي؟ كان تجار نيات، بزنس مان بالنيات، يجي هو خارج من البيت، أنا رايح نصلي في الصف الأول، أنا رايح نسلم على الإخوة، أنا رايح نذكر، أنا رايح كذا، أنا رايح كذا، أنا رايح كل خطوة حسنة، رايح يروي هذه الجبال كلها، السلسلة هذه كلها قبل ما يخرج، يخرج يرجع للبيت كيف اسمها ما بين السماء والأرض مثل زبد البحر من الحسنات. فهو جاء قال يا أخي أنا أريد أن أمر بالمعروف، هذا الأمر المعروف من باب الصدقة التي تشكر الله لكذا وكذا، من باب الالتزام بقول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، والله سبحانه وتعالى بالفعل هذا يقبل، يتقبلها منه عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا. هذا الذي لا يجوز غيره. كانت حياتهم دين. حشمتنا يا شيخ قدام الجماعة. هذا نستحي أن نذكر تراجمهم، نستحي تحشم. فقلت لك أنا قلت مثلا هو جاء يأمر بالمعروف، شاف أمامه منكر، قال لك أنا سأمر بها، سأنهى عن هذا المنكر، المنكر وهو من باب أني أطيع الله، أطيع الرسول، أصلح بين الناس، وشكر النعمة ونشر العلم، كل هذه في فعلة واحدة يتقبل الله عن هذه في كلها، لأن الأعمال بالنيات، والله يضاعف لمن يشاء ذكر في هذا الباب، باب النية، فعل واحد بارك الله فيه بالنية، ضعمته عظمته النية، فقد يكون من هذا الباب، قد يكون من هذا. مش كون قال لي الأمر المعروف، الأمر المعروف صح، أنت الذي ذكرت، لا نعم فهمتها بالنية، بالنية. قل أنا ندير هذه التزاما بقوله تعالى والتزاما بقوله هذا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم يرفع، العلم هو اللي يرفع. لما تتعلم الإنسان عمل واحد صغيرا عظمته النية بحيث أن الله يقبلها عنك في هذه، يقبلها عنك في هذه وهذه وهذه، وهو فعل واحد لأنك عبدت الله عن علم، مفهوم؟ فالكلمة الطيبة قلنا كلمة طيبة في حق الله أو في حق الناس، كلمة طيبة في حق الله كالتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة وغير ذلك، كلها من الكلام من الحمد وغير ذلك، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بأنواع المحاميد والثناءات، أو في حق الناس كحسن الخلق وغير ذلك. وهي طيبة، يعني الكلمة الطيبة كيف تكون طيبة؟ في أسلوبها، في أسلوبها، طريقة إلقائها، وفي موضوعها أيضا، وفي في أسلوبها وفي طريقة إلقائها، مفهوم؟ وفي موضوعها، معناها إحنا لا نتكلم مثلا، نتكلم الحشرة هذه ورحت مع هذه، موضوع تافه صح. وبعض الناس يقول لك العلم كذا، يا راجل الجبل كذا فيه كذا وكذا شعبة، في كذا وكذا ساكية ساقية، وفي كذا وكذا، يا راجل هذا العلم به لا ينفع، الجهل به لا يطرش، ضيع لي في وقتي، ارفع المستوى. الحشرة تكون في محلها. إيه أرفع المستوى. فبالموضوع بالأسلوب. فتكون طيبة يعني ترتقي بالموضوع موضوع جيد وبالأسلوب. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. إيش؟ تكلم على البطاطا. على الزعفران ولا شيء كم يباع في السوق. قال يذكرون كتاب الله وتدارسونه بينه. فهمت فالموضوع والمكان. فهمتوا؟ نعم. معروف الصداقة وهالحوايج لازم يعود مسلم؟ أكيد. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا تقبل منه الصدقات أبدا. إذا هو راح أحسن لإنسان إذا هو راح أحسن لإنسان أحسن لإنسان صح؟ عاونه. الله يعجل له الثواب في الدنيا. الله عدل. من أحسن فله الحسن. بالعكس هو الله يرزقه وما يدعوش. هو ما دعا الله أن يرزقه والله يرزقه. فهمت؟ هو شكر 360 و300 ما شكر وهو سال. فهمت؟ لكن هل الله يثيبه؟ ما يثيبه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يتقبل من الكافر لا يتقبل منه شيء. قال وتميت الأذى عن الطريق. احنا وش قلنا؟ قال الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هو كل خطوة تمشيها إلى الصلاة لو خرجت أنك ناوي الخطوة للصلاة. لو خرجت أنك ناوي الصلاة متى يرفعك بها درجة ويمحى عنك بها خطيئة؟ لما تنوي أنك ماشي إلى الصلاة وتنوي أنها من باب هذا الحديث هنا يحصل لك الأجر. وفيها أجرين، نوعين من الأجر في الصلاة في الخطوة للصلاة. قال هنا وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هنا قال صدقة. الحديث الآخر فصل قال لك كل خطوة يرفعك الله بها درجة وينحي عليك بها خطيئة. صح صح. هذا اللي من نوى يكونش عينه كرر بعض يعني يرفع غفر الله له إن شاء الله. أنا أقول لك إذا نوى من قلبه إذا خرجت من قلبه أنه خارج وكل خطوة كذا وكذا مش يعني كل خطوة لازم ينويها. لا هو خارج من البيت قال لك أنا نويها كل خطوة إن شاء الله حسنة وكل خطوة يرفع بها درجة وكل خطوة يمحو بها عن سيئة يأخذ أجر. لكن قال أنا خارج رايح نصلي ولم ينوي الخطوة وهذه ما يأخذ أجر. هذا هو يأخذ صدقة. كل خطوة بصدقة. الحديث يقول لك كل خطوة بصدقة. مراتب الناس يعني الناس واحد يصلي هنا واحد يصلي هنا هذا في فوق وهذا تحت واحد فوق وواحد تحت. فهمت؟ بالنية. هو دار نية هو يأخذ أجره كل خطوة صدقة. لكن هل كل خطوة يدي عليها الثلاثة هذا يرفع الله بها درجة ويكتب له بها حسن ويغفر عنه خطيئة لازم ينويها. فهمت؟ لازم ينويها. هنا قال لك صدقة ما قال لك شيء. شوف لو كانت كما تقول أنت لقال لك هنا وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة ثلاث صدقات. وقال صدق كل وكل خطوة ها لازم تنوي. إذا نويت نعم بالنية. لحظة يا بابا أنت جيت متأخر هذا أول شيء. عقوبة عندك ضيافة أجيبهم هنا. ها؟ لا ما تتلفظ بالنية. النية لا تلفظ بها. النية هنا في القلب. نعم. نعم. كيف أنا متردد في قبول السؤال هلا. عندي شعور أن السؤال هذا فيه شيء. لا كيف تحسب معناها خطوة مثلا باللي جاي مثلا في متى يمشي في سيارة بعدين؟ لا لا هذا الله أعلم الله أعلم الله أعلم. هل الأجر على قدر المشقة؟ أو هل الأجر على قدر المشقة؟ لكن لا شك لا شك لا شك. أنه اللي جاء مشي أفضل. اللهم إلا إذا كان بعيد بعيد بعيد بعيد 10 كيلومترات بعيد لا أسمى بعيد. وأنه لو جاء مشي تفوت عنه الصلاة هنا. هل يجي مثلا في السيارة وهذا الخير خاف تفوت عليه الصلاة؟ نعم. أنا أقول لك هل أجر الصلاة أجر السيارة مثل أجر الخطوة؟ لا. كلها قاعدة. خطوة أفضل. خطوة فيها دعوة أمر بالمعروف والناس تشوف كيف راح تصلي وتتعبد إلى الله وتشعر وتمشي وتشوف الأرض تشوف الأرض مريحة بخشاش الدنيا من مشاء ولم يركب. من مشاء نعم لا يستوي لا يستوي لا يستوي لا يستويان لا يستويان. ما لازم ما تدش لا اصبر اصبر لحظه لحظه لحظه وقال اجر اجر هذا اجر انا انا انا لست وسيط بين الله وعباده اقول لك الاجر باطل ما قلت لك شيء قلت لك لا يستويان حتى انا عارف مش مش وش قلت انا قلت باش تحسن مرار الخطوه في الله وعلم الله وعلم علام الغيوب علام الغيوب قلت لك جيت تصلي صلاة الجماعة قلت لك عندك أجر قلت لك تحضر صلاة الجماعة عندك أجر. نعم. وإزالة الأذى عن الطريق صدقة. إزالة الأذى عن الطريق بالقياس العكسي أن وعد وضع الأذى في الطريق إثم صح؟ إزالة الأذى الأذى لأي شيء يؤذي الناس في الطريق صدقة. يعني الواحد اللي يجي يحط الأذى في الطريق إثم ما هوش صدقة صح؟ هذا بالقياس العكسي. والطريق طريق طريق حسي وطريق معنوي حسي محسوس تشوفه وطريق معنوي. طريق المعنوي هو الدين الصراط الصراط المستقيم والصراط طريق مش طريق طريق لكله مستقيم. فإزالة الأذى عن الطريق يعني إزالة الأذى والخشاش عن الطريق وإزالة البدع والمحدثات عن الدين. هذا رأس الأمر هذا رأس الأمر والأمر بالمعروف إزالة الأذى عن طريق ولا مش إزالة الأذى عن طريق. أنك تشوف واحد يزني ولا تروح تنهى وتقول هذه إزالة وأذى عن طريقه صح. والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هذا أكبر إزالة الأذى عن الطريق هذا أعلى الدرجات. قال وإزالة الأذى عن الطريق وتميط الأذى عن الطريق على الطريق صدق. والبدعة أذى ولا مش أذى أذى نعم. فالطريق حسي ومعنوي والحسي كالبدعة وغيرها من المعاصي والذنوب. يعني هو الأمر بالمعروف يعني أنك تأمر بالمعروف والمعروف إحنا هذا كمان معروف وما جعله الشارع معروفا وأثاب عليه مفهوم. وأجري على ذلك كله إيش يعني ينفعك في هذا كله بدل هذا كله بدل هذه كلها الخمسة هذه اللي ذكرها يجزئك عنها كلها ركعتين ضحك لو تصلي في صلاة الضحى صلي ركعتين خلاص أديت شكرا يمكن السلامة كلها احنا بدوها ركعتين وبعدها صلي ما شئت بدوها ركعتين وصلي بعدها ما شئت. وش متى وقتها من العشر من المغرب لا من صحيت صباح الخير ها لا اعطيني الشمس احنا دعنا من هذا كله ما اعطيني الشمس احنا اتباع الشمس كما في سنن الدارمي في سنن الدارمي في سنن الدارمي من حديث كعب الاحبار رضي الله تعالى رمحين بعد طلوع الشمس لا بمقدار مقدار الرمح مقدار الرمح الى قبل الزوال قبل الزوال مسافه الرمح هو مقياس نص ساعه او ساعه 20 دقيقه 20 دقيقه وثلث ساعه تقريبا مش نص ساعه تقريبا يعني تقريبا نختلف في هذا لانك احنا الان سنرجع يعني سنرجع مقياس ما كانش في عهد الرسول الى مقياس موجود اليوم لازم نختلف. هذا يقول لك ربع ساعه هذا يقول لك 20 دقيقه يعني مقاربه ونخلي الشمس تطلع اذا طلعت مقدار رمح 20 دقيقه يعني نص ساعه اكثر شيء واركع الركعتين اذا ركعت الركعتين صليت ركعتين الضحى فقد اديت شكرا الى قبل الظهر الى قبل بلوغ الشمس كبد السماء كبد السماء يعني قبل ما تطلع الشمس لنص السماء. علاش؟ لان الوقت الاول وقت نهي والوقت الثاني وقت نهي كيف نص ساعه تقريبا كيف نص ساعه قبل الظهر لا يعني أنا يقول 10 دقائق يقول المهم يعني انت اصلا ما تعرف ان الشمس نص السماء كيف تعرفها انها بالضبط يعني بالمقاربه يعني بالمقاربه انك ما تصليها اقول احنا اليوم مش عارف شو الساعه كم 8:17 مثلا يا اخي تصلي الضحى 8:40 او يتوخكاونت او يتوخكاونت بقى الضحى من هنا حتى للجول 12 يا اخي عندك 4 ساعات وش والله احنا نزيدوا فيها ونقص عندك 4 ساعات الأفضل تقدم أم تأخر؟ تأخر الأفضل أنها تأخر نعم. حديث الضحى الضحى كيف روى الضحى؟ الضحى في خلاف كبير ومن العلماء من أنكر الضحى قال ليست الضحى إنما هي صلاة شكر من العلماء من أنكرها وقال إنما هي صلاة شكر لأن عسى الصلاة والسلام صلىها 8 ركعات وصلىها في غزوة بعد غزوة فقال العلماء هذه صلاة شكر على النصر في الغزوة. لكن عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، وهذا اللفظ قد أنكره بعض الصحابة على أبي هريرة، قالوا من ندرك أنه خليل؟ الصحابة فيما بينهم، جاء علي رضي الله عنه وطلع على المنبر، طلع على المنبر في في, في العراق وقال إن ابني هذا ابنه الحسن والحسين ما أذكر، قال مزواج مطلق فلا تزوجوه، مزواج مطلق يتزوج ويطلق لا تزوجوه، نجي احنا نروح الحسين لا تزوج، لا الناس فهموا هذا التابعين وغيرهم، قال هذا أبوه له عليه حق، لا هو يضربه ولا هو أبوه، لكن تيجي أنت بعدها وتقول في معاوية في أبي هريرة من أدرك أنه خليل، هذا الصحابي مع الصحابي ند لي ند، إحنا مش ند لهم، فهمت؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ نتكلم مع مفهوم، فهمتوا؟ مثلا جاء والله ما أذكر يعني فيما أذكر أن زوجة أبي سفيان أو امرأة خطبها بعض الصحابة قال أما فلان فلا يضع العصا من على عاتته، يعني يضرب النساء، تجي أنت بعدها تقول فلان والصحابة ضرب للنساء، لا قل هذا سيده أبوه، أبوه مش أبوه يعني في القدر وهو أب له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو له أن يبين، وهذا بين هذا من باب التشريع، أن لو جاء مرأة تخطب وجاءت تقدم لها رجل يضرب للنساء يعني ليست غيبة، ضرب للنساء صح، ولا مثلا جاء صحابي ابن العباس وجاء مثلا ومثلا ضرب ابن عباس، ولا مثلا شتمه بكلمة، تجي أنت وتشتم ابن عباس قل لك شتمه كفر، هذا أبوه، أبوه لا عليه حق، والصحابة ندوا البعض ند بعضهم لبعض، أما إحنا مش ند لهم، حتى تيجي تقول كذا وكذا عن ابن عباس، لا ابن عباس لا يجوز لك فيه إلا رضي الله عنه نقطة، وتسكت وبلع لسانك واجبة رضي الله عنه نقطة ما تزيدش، وبلع لسانك بعدها رضيت ولا سخط، ابن عباس بإذن الله في الجنة. قال أوصاني خليل، أوصاه خليل صلى الله عليه وسلم بثلاثة، ثلاثة أمور، ما هي؟ قال بركعتي الضحى وأن لا أنام قبل الوتر، والثالثة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، بماذا أوصاها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أوصاها بثلاثة أمور، قال له أن لا تنام قبل، أن لا أنام قبل الوتر، يعني ما ترقدش قبل من صلي الوتر، مفهوم يا شيخ؟ لو اللي وراك فهم هاي، والثانية ركعتين الضحى، ركعتين الضحى، والثالثة صيام ثلاثة أيام كل شهر، وهي الأيام البيض، والأيام البيض ركعتين تعب الضحى، نعم كي يصلي الله دائما تولي يا بدن دائما تولي سنة ولا كيف؟ هي سنة، هي سنة يا رب، أقول لك حديث أبو هريرة رضي الله عنه مش واجب، أقول لك السنة حاجة والواجب حاجة، نعم نعم. قال أوصاني خليلي ألا أدع ألا أترك، هي سنة له أن هذا بحث آخر، قاعدة شوفوا قاعدة، أنا أذكرك من القاعدة حتى ما لا نقف الليل، شوف جاء إنسان ونوى الصيام من الليل، نوى الصيام من الليل في الصباح أفطر متعمد، هل عليه القضاء؟ عليه القضاء، عليه القضاء، من جامع متعمدا عليه مش عارف كم شهر صيامه، عقوبة مغلظة على الطعام والشراب والجماع، قال الله سبحانه وتعالى في الآية هي اللي نص عليها صراحة، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا اثنين، قال الآية اليوم أنا أحل لكم، كان في الآية في البقرة وش قال، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني نهار الصيام نهار رمضان ممنوع، هذه ثلاث أمور ممنوع، طعام كل ما السمي طعام، فكلوا واشربوا، الأكل مش طعام، الأكل الشريعة سمته أكل، فكل ما صح تسميته أكل فهو مبطل ناقض للصيام، ناقض للصيام، ناقض للصيام، مبطل للصيام، مفسد للصيام، كل هذه مصطلحات لأهل العلم كلها صحيح، جابها في الآية، فقال فكلوا واشربوا، مفهوم المخالفة، فكلوا واشربوا حتى، إذا وصل تمتنع عن هذه الأمور. وفي القربان النساء وش قال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام ليلة، والليلة من وين يبدأ؟ الليل يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، مفهوم؟ لو نوى في الليل بيتها ولو نوى في الليل ولا من بداية رمضان أنه سيصوم الشهر والشهر متتابع وأفطر متعمد عليه القضاء. لكن هو لو لم يبيت النية من الليل ونواها أنه ما يصوم وفرط نقول ليس عليه قضاء. مش ليس عليه قضاء تخفيفا، ليس عليه قضاء تغليظا. أجر عظيم فاتك، شرف فاتك، وسيعذب عليه إلا بإذن الله إلا أن يشاء. هذه القاعدة. فالضحى نواها يصليها وفاته بعذر ولا بكذا قلنا يقضيها، ما نواهاش راحت. القاعدة اللي ذكرها ابن تيمية وهذا في الصلاة، في الصلوات نفس الشيء، في العبادات كلها نفس الشيء، قاعدة تمشيك في الدين كله. سهلت عليكم كله. كل واحد 50 يوم بعد. الضحى على بكر الصلاة. الله ما سمعت. صلاة الضحى. إيه. تنوى على بكر بالصلاة. كيف تنويها؟ تبيتها من الليل؟ لا، ما تبيتها من الليل. أنت في وقت الضحى تنويها، لكن لعذر جاءك عذر تقضيها. دائم يصلي الضحى. نعم. كل صلي اثنين دائم يصليها. نعم. تقضيها. نعم. عليه. دائم. في عليه السلام أكره. كما الوتر. نعم هي سنة. قال أبو هريرة قال لا أدع لا أترك. نعم تفضل. إنسان مغادر على صلاة الضحى. صلاة الضحى. نعم. تمام. يعني إنسان أو عنده أعمال، يمكن يعيد عمل بعمل؟ عمل أي نوع من العمل؟ أي نوع من العمل؟ النسيان، النسيان عذر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. حوى صرح نسيها. أما العمل أي نوع من العمل؟ أي عمل؟ أي عمل؟ خدمة تاع الله أعلم. هذه اسأل عنها أهل العلم، اسأل عنها أهل العلم. أنا العمل لا أراه عذر. تفضل الشيخ الحديث 27 مفهوم رسالة وصلت 27 وصل الأذان ما زال 9 دقائق أنا لازم نسرع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 27 عن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حديث واصلة. وعن واصلة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال أستفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه قلبك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن صحيح روياه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. يعني هو ليس في الصحيح، مش في الصحيحين. هذا نبه عليه المؤلف. أنا قلت لكم الأول هو الأربعين، هذه جمعها من سنن من الصحيحين من كتاب البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث مش في الصحيح، ولهذا يتمسك به أهل البدع ويقول لك ها والرسول صلى الله عليه وسلم مش قال لك، قال لك يستفتي قلبك. خلاص جبريل عندي في قلبي موجود، لكن سنأتي لدحر هذه الشبهة، لأنه الآن يقول لك يستفتي. شوف المنافقون دائما هو مثلا يجي في مسألة الحجاب، مسألة الحجاب مثلا هو قصده مش يعني الخلاف اللي واقع بين أهل السنة في كشف الوجه واليدين، هو ممكن للحجاب أصلا. بعد يجيب لك كذو مثل الرضاع الكبير، ممكن لا نفتن الناس بها. الرضاع الكبير إيش معنى الرضاع الكبير؟ يعني رجل كبير رضع من امرأة حتى تصبح أمه فتصبح محرما له، وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يعني رجل ما كانش عنده ملاذ وما كانش عنده خيار إلا أنه يدخل على هذه المرأة، يدخل ويخرج في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعه، ارضعيه، فارضعته فاصبحت امه. هل هي خاصه له ام هي لمن اصبحت حاله مثل هذا؟ خلاف بين العلماء. وراح الجماعه قال لك السكرتيره ترضع المديره تصبح والله العظيم قال لك السكرتيره ترضع المدير تصبح. وين هذه الفتوى طلعوها؟ طلعوها في قناه العبريه العربيه اللي في دبي، طلعوها من هناك الفتوى هذه وضخموها. وتشوف أكبر أكبر موضوع مشاهدة هو هذا الموضوع. الناس تريد تبحث شهوانيين وكذا عشان كثيرة الناس تريد يعني تريد من يفتح لهم الباب. ليش اصلا تكون سكرتير؟ ليش ما تكونش راجل؟ ها؟ ليش اصلا تكون سكرتير؟ ما فهمت. لا هو المدير يرضى من السكرتير. ما تكونش سكرتير اصلا انت راجل. نعم لكن لا هو ابليس هو ابليس يعني حسب ال اصلا ليش تكون سكرتير؟ انا معك انا معك لكن ابليس يعني ابليس هذه يعني هذه الضربه اللي استطاعها. نجيبوها مرا ومن بعد نرضعوا منها. خلاص ماشي في الشارع فتهريج تهريج تهريج. نعم قال الحديث 27 عن النواس بن سمعان نشرح بالدرجة وبعدها أظن ما عندناش وقت من نخلص الله أعلم خمس دقائق عشر دقائق. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ويقول يزيد تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه الإمام مسلم هذا في صحيح مسلم. لما كان هذا الحديث أصل في صحيح البخاري مسلم جاب الشاهد الآخر وهو ما هوش البخاري ما هوش مسلم لأن عنده أصل ما هوش معارض للأحاديث إنما موافق للأحاديث فأورده في الأربعين فهمت؟ يستأنس به يستشهد به البخاري البخاري يجيب لك أصل باب حرمة كذا وكذا يجيب لك آية وبعد يجيب لك حديث وبعد يجيب لك بعض الأقوال الضعيفة مش الضعيفة ضعيفة يعني اللي ممكن تستأنس بها المكملة للمعنى. علاش؟ لأن هذه الأقوال موافقة للأصل الحديث وللآية فهمت؟ فهذه الأقوال حتى لو كانت ضعيفة فهي موافقة من باب الشرح من باب الاستئناس. فهو هنا قال لك رواه مسلم جابه بالشرط الأول وهنا قال لك حديث صحيح رواياه في مسند الإمامين الإمام أحمد بن حنبل والدارمي أبو سعيد الدارمي رحمه الله أبو عثمان الدارمي أبو سعيد الآخر أبو سعيد عثمان الدارمي هذا اللي رد على الجهمية وكتب كتاب يقصف فيه قال البر حسن الخلق. إيش معنى البر حسن الخلق؟ البر البر هو حسن الخلق عارف أنه حسن الخلق لك. ما هو البر؟ البر قال أهل العلم البر أن تكون عندك فضيلة فضيلة الابتداء وفضيلة الاكتفاء. من يشرح؟ زين لسنش فضيلة الابتداء وفضيلة الاكتفاء اكتفاء تفلسفوها مع بعض ها فضيلة الابتداء يعني ابتداء الناس بالخير وفضيلة الاكتفاء تستغني عن الخلق جميعا هذا وهذا البر هذا حسن الخلق المصدق ومن الخير تبتدئ الخير موجود موجود الصحابة هكذا كان هذا المنافقين لما جاءوا قال ما رأينا أجبن من أصحابنا هؤلاء أو قرائنا هؤلاء قال أجبن عند أرغب بطونا يعني يأكلوا بالزاف المنافقون والضحك في هذا الموضع والله مستعان لكن أنا أضحك يعني من خوثهم مش من قولهم لأن الله عز وجل لما حكم حكم شديد قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة من الطائفة إن نعذب طائفة إن نعذب طائفة الطائفة اللي يتكلموا كلهم معذبين لكن اللي كان جالس ويعني تساهل قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني كلهم في جهنم وجابها بسياق التهديد مفهوم قال أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء ما معنى أجبن عند اللقاء يعني لما يحاسب محاسب العدو يعني هاي يبلبل ويكركر ويتكلم وإحنا لما يجي أمام العدو يهرب كفرهم الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هم كانوا يستهزئون بالصحابة سمى الصحابة دين واستهزاء بآيات الله وبكتابه وبسنته فهمت فالبر أن يكون عندك فضيلة الابتداء لما تيجي وقت الصدقات وغداه تلقى الانصار ومعمره بهم الدنيا تيجي للانفال والغنائم تقحت واحد يا غير فلان وفلان من المؤلفه قلوبهم من الداخل الجديد في الاسلام من كان يتالفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث ابي طلحه فيما اذكر قال يا رسول الله ما لك لا تعطي فلان اني لاراه مؤمنا قال او مسلما ما لك لا تعطي فلان علاش لا تعطي فلان اني اراه مؤمن صحابي يقول قال صلى الله عليه وسلم او مسلم شوي ثم قال بعدها قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه رجائش تأليف قلب واحد داخل في الإسلام الجديد داخل الإسلام هك الإيمان هك يطير يتألف النبي بخشاش من الأرض قال ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالأموال ترجعون أنتم برسول الله معكم؟ للأنصار لما الأنصار يعني حصل وحصل قال لهم ألا يرضيكم أن يروح الناس بخشاش الدنيا وراح بالدرام وبعدين أنتم خلد ذكركم إلى يوم القيامة الأنصار وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مر علينا في حديث ما هو الحلال بين مقارب مقارب جيد مقارب دع ما يريبك إلى ما يريبك وإن من كلام من كلام النبوة الأولى مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ثلاثة حديث الحلال بين والحرام بين يعني تدخل فيها مقاربة. والحديث الآخر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. شكون يعطيني معناها وبعدها ندري إن لم تستحي فاصنع ما شئت. أعطيناها أمثلة. لم يستحيش من الله فمتى فمتى هذا سهل بسيط خطأ يا باشا غلط غلط يا أستاذ مش هذا اللي قلناه تفلسف. لم تستحي من الناس الحاجة اللي تستحي منها من الناس تعمل ايوه هذا هو المعنى يعني الحاجة اللي أنت تيجي تخدمها أمام الناس مطمئن والمؤمنين يشوفوا ليك وأنت مطمئن يعني أنها حل مفهوم ها؟ ايوه يعني انت الان ملان هنا انت ملان هنا انا ممكن تدير حركات واشارات بيدي صح دير هك الناس لا تستحي منه انا لا استحي افعلها من على انها حلال لكن لو تدير اشارات معينه وتستحي منها اعلم انها في ماشي فهمت من هذا الباب نعم هذا قصة وابصة نعم وش قال وابس دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالوا الصحابة رويدك يا وابس على مهلك أين تذهب صحابة أبو بكر وعمر في واحد صغير الآن يدخل هنا مثلا عندنا عالم كبير هنا والناس ومشايخ يدخل بين الناس هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وين رايح أين تذهب قال لهم دعوني والله ما تقربت ما اقتربت لأحد أحب إلي منه يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوه تركوه خلوه يقترب لما اقترب مجرد أن دار الرسول قال له جيت تسأل عن البر قال نعم يا رسول عارف الصحابة عارف عرف عرف عرف في صحابي آخر لما جابوه أسير إلى المسجد أدخلوه أسيرا إلى المسجد وهذا في الدلالة على أن للكافر يدخل المسجد إذا كان لمصلحة مش سياحة عارية وكاسية في تركيا ومجر. كل هذا لا يجوز لمصلحة لمصلحة فالأسير كان كافر وأسير في المسجد لمصلحة لمصلحة إما شرعية أو يراها السلطان المسلمين باب السياسة الشرعية ما رفض أن يوقع العقد والصلح إلا في المسجد قالوا تعال نأخذ طاولة هناك ونوقع إحنا عندنا هنا جاءت مسألة زوجنا أخ هنا المرة الماضية جاء من مدينة بعيدة وجاء أبوه كافر مش مسلم استأذن قلت له لا بأس في ذلك لكن قلت له يجلس في الخلف حتى الناس لا تراه ما جاء الحمد لله الناس لو شافوه كافر في المسجد قلت له غطي اسكت لا تقول انه كذا لان الناس تعرف الناس ينظر لك وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى حدث بحديث مستغرب عند الناس مستغرب يعني حديث ما تعرفوش الناس العوام قال لك والله ما لبت افتى بفتوى قال لك والله ما شفت الا الحديث كله عليه الصبابيط كلها عليه صباط الناس كلها شيء واحد الصباط شيء بالسبتة شيء كلها رموه عليه وهذا وكيع فهمتم أن الناس يعني الناس فهمتوا من هذا الباب فإذا أفتى إذا كانت مصلحة شرعية يعني جاية في القرآن وفي السنة ولا مصلحة رآها سلطان المسلمين أو ولي الأمر أبل عليه السلام نقطة توقف لمصلحة قلت لكم لمصلحة مش معروفين تاع السياحة تاع السياحة شد الريحة أولا فيها شد الريحة مفتوحة. نشأبها مفتوحة هذه قد وقد لازم تضبط لازم تضبط مثلا شد الرحال يقول لك نروح نزور مسجد كذا في اسطنبول ولا في ويدخل شعاريات شي كاسيات شي كذا شي هذه رقاصة وهذه رعاشة وهذه فراشة وهذا لعب كرة وأمواله كلها حرام وين رايح ويروح يتصور سيلفي والقرآن طالع فوق وبعد يخرج القرآن يلعنه يقول لك وين رايح احترم المسجد فالمسجد لا يجوز أن يدخله أي أحد مفهوم. فجاء الصحابي نظر إليه بعض الصحابة نظرة هكذا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرة قال أطلقوه خلوه يروح فكوها بعد الصحابة. هذه الفراسة، هذه فراسة المؤمن كما يقول في الأثر، قال اتقوا فراسة المؤمن. وفي يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أو قال أبو يعقوب إيش قال؟ إني لأجد ريح يوسف لولا أنت فميته. فراسة، فراسة. إني لا، قال لك القميص على بعد مسيرة شهر ولا مكان شم رايحت، عارف عارف فراسة أن يوسف مازال حي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وين راح الرجل؟ اغتسل وجهه أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، ما أراد أن ينطقها وهو أسير حتى يقول أرغموه ولا عذبوه ولا ذروه، كان يريد أن يطلقها وهو قال استفتي قلبك. القلوب ثلاثة أنواع، قلب الأول قلب صحيح، قلب الثاني قلب نص نص ما يميل إلى هذا ويميل إلى هذا، قلب الثالث مريض. الأول قلب الصحابة قالوا استفتي قلبك، فهو يعرف قلبه. يسمى قلب سليم. قلب سليم، نعم قلب سليم، نفس المطمئن، هو النفس المطمئن، رأيت. أما قال استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك وأفتوك تأكيد، أفتاك الناس وأفتوك، هذا من باب التأكيد. التردد وما يحك يعني يتردد في صدر الإنسان على ثلاثة أمور، ثلاثة أنواع. النوع الأول يجي الإنسان يسأل عالم، وبعد يسأل عالم فيحيك في صدره الأمر، يعني أيهما يتبع؟ كيف يتبع؟ يتبع أو الأول الأعلم أو مطمئنة إليه قلبه، مطمئنة إليه قلبه، مفهوم؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية نعم، الحالة الأولى كنا اختلاف المفتين، فلا يجوز له بعد ذلك يعني أن يتبع هواه، أن يتبع هواه، بل يتبع إما الأعلم أو ما يطمئن إليه قلبه، يستريح له. الثاني أنه لا يعني ذكرتها لنفسه شيء، أن يفتيه العالم بشيء لا تطمئن إليه نفسه. رحت سألته وأفتاك العالم، العالم ممكن يتسرع في الفتوى ولا مش ممكن؟ ممكن يتسرع في الفتوى، ممكن السائل أصلا ما يذكرلوش التفاصيل كلها، فهو يفتيه بفتوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس سنحكم على ظاهر، من حكمت عليه لأخيه يعني أخذت حقه فلي يسمح يعذرني، ثم صعد على المنبر، فهمت؟ قال أنا حكمت على ظاهر، أنا ممكن أكون ظلمت إنسان لكن أنا حكمت على ظاهر، من ظلمت في مظلمة فليقتص، فرفع رداءه. فقصة يعني قصة حصلت مع يوسف. فهو لو جاء وافتاك، لو جاء وافتاك بشيء لا تطمئن إليه نفسك قلنا أترك، الذي ممحاك في صدرك، وإن افتاك الناس وافتوك. و هذا الواجب الأول. الثالث ما يحاك في الصدر من باب جهل الدليل، الإنسان لا يعلم الدليل ولا تبين له دليل، يعني القصر في الصلاة يقول لك لا أنا أصوم، أنا لا أقصر، ليش يحاك في الصدر يعني. فهمت يا شيخ؟ إذا فهم هذا كلكم فهمت، مقطع يدي إذا فهمت، مقطعاش القصر في الصلاة يقول شوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر وكان صائم مع الصحابة، قالوا يا رسول الله الصوم قد شق، الصيام واجب، قالوا يا رسول الله قد شق الصيام على الناس يعني أتعبهم الصيام، ماذا فعل الرسول؟ قبل العصر، ما هيش قبل الظهر حتى تقول الخلاف، وقبل الظهر يجوز أن تقطع، وإذا فات الظهر لا يجوز، أمسك كأسا من الماء وها بسم الله وشرب أمام الناس، والناس كلهم يشوف. قيل له فالناس يشوف الرسول يفطر، خلاص الناس كلها تفطر، ماذا فعل؟ قيل له يا رسول الله إن فلانا وفلانا أكملوا الصيام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، مفهوم؟ كانه يعني حكى في صدره شوي، قال لك أنا الرسول أفطر لكن أنا حكى في صدره شيء، قلوا يا رجل أنت إذا كنت مسافر وخفت أن يفوتك وقت الصلاة وخفت كذا وكذا ماذا تفعل؟ قلنا له أقصر، قال كان لا أقصر، مسافر قل له صوم افطر، ولا انا لا افطر، جيش يا اما من باب التعصب يا اما يقول لك هي في صدري، قل لك شيء شرعه الله، كيف تقول هي في صدري؟ هي في صدرك، الله ما وكلك الى صدرك، وكلك وكلك ليش؟ وكلك للدليل، فاذا جاءك الدليل من باب الجهل بالدليل، اذا كان هو من باب الجهل بالدليل، ولا من باب يعني ها ما تمشيش علي انا لازم جاء قوم الى رسول الله، ذكر لهم بعض القوم عباده الرسول، قال رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإحنا يعني قال الأول أنا أقوم ولا أنام، قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا تزوج نساء. وهنا بدأت الانحراف العملي في البدع في هذا العصر بدأ. من هنا البذرة من هنا بدأت الانحراف العملي، مش الانحراف العقدي. الانحراف العقدي جاء من وراه، والانحراف العملي يؤدي للانحراف العقدي. مفهوما؟ عاد هاي عاود ذكرت لك الثلاثة هذا، ثلاث صحابة. واش قالوا مش مهم ممكن ما تحفظها. وماذا قلت لك؟ هذا انحراف ايش؟ انحراف منها في الزواج. دعنا من ثلاثة ممكن ما تحفظها، لا أكلفك بحفظها وأكلفك بالفهم. فهم قلت لك من هنا بدأ الانحراف العملي، والانحراف العملي لازم يدي الانحراف العقدي. فهمت؟ لهذا البدع، الطوائف البدعية في الأول ما ظهرت، بدأت تظهر كأفعال وكأعمال، ثم بعد ذلك تطور أصبح يروح الولي ويروح الكذا. فهمت؟ من هذا الباب. فإبليس هو يجي الصراط هكذا مستقيم على كل الشعب، وعلى كل باب داع يدعو يقول له روح تبعني. فهو إذا زل لقطعة واحدة ما زال به إبليس حتى يضله ويهلك عن الصراط المستقيم، ولا يبالي أهلكه في غلو ولا في جفو، لا يبالي. المهم هو على الصراط، هو معه يخدم لأجلي سيمون أمبلوي. فهمت؟ يعني هو يخدم عند إبليس سواء في تشدد ولا سواء في إرجاف. خذوها قاعدة، أغلب الضلالات اليوم الموجودة من باب التساهل مش من باب التشدد، أقسم بالله العظيم. فهموها كما تشوفوا، وبحثوا في أصول، يعني أنت الحدود مش مطبقة، الدين كلها متروك. كم مليار تارك للدين؟ كم مليون حتى ما نغير؟ كم مليون تارك للدين؟ شحال مليون؟ جملين من غير يعدين ولا حصر، من غير يعدين ولا حصر، من غير يعدين ولا حصر. فهو ميزان، إنسان ينظر بالميزان، فيه تشدد خلات جفات، والطائفة الأخرى أكثر وأكثر. خلاص ننهي نختم. طيب جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله اليوم اسمح لي اليوم متعب شوية، كأنها ضربة سدد وقارب يعني بالعصا، عديناها بالعصية. خلاص جزاكم الله خيرا إن شاء الله، وإن شاء غدا باثنين لا أحد أحد في مجلس. نعم إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.